الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، لا يزال الحديث حول هذه السورة العظيمة المباركة أم القرآن، سورة الفاتحة. قد وصلنا إلى قوله جل وعلا: مالك يوم الدين. ومالك يوم الدين، هذه الآية الثالثة في هذه السورة، عندما يقولها العبد في صلاته يقول الله له: مجدني عبدي. وهي تدل وهي تبين الخوف من الله عز وجل. فذكرنا أن العبادة لا تكون عبادة حتى يجتمع فيها ثلاثة أشياء: الأول المحبة، والثاني الرجاء، الثالث الخوف. والمحبة في قوله الحمد لله رب العالمين، ففيها محبة، لأن الحمد هو الثناء على الممدوح محبة وتعظيما. فإذا كان المدح والثناء فيه محبة وتعظيم صار حمدا، وإن كان ثناء مجردا بلا محبة ولا تعظيم صار مدحا. فليس كل من يثنى عليه أنه محبوب، فقد يثنى على شخص من الأشخاص لمكانته ولطمع الناس فيما عنده من المال والجاه، لكنه لا يحبونه، فلا يكون هذا حمدا، إنما يكون مدحا. أما المدح الذي يتضمن المحبة والتعظيم فهو لله عز وجل، وهذا يسمى الحمد، ولا يستحق هذا إلا الله، لا يستحق أن يثنى عليه ويمدح بالمحبة والتعظيم إلا الله. فمن مدح أو أثنى على شخص غير الله وتضمن ثناؤه عليه مدحا محبة وتعظيما صار شرك، صار مشركا والعياذ بالله في المحبة. إذن فلا يستحق أن يمدح بهذا المعنى ويثنى عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هو المحمود جل وعلا. فمالك يوم الدين، فالرحمن الرحيم هي الرجاء، هي فيها باب الرجاء، ينفتح للعبد باب الرجاء رحمة الله عز وجل. ومالك يوم الدين ينفتح عليه باب الخوف، فإذا قال هذه الأمور العبد واعتقدها جمع أركان العبودية، وهي المحبة والرجاء والخوف. ثم بعد ذلك يكون عبد، وأتت بعدها العبادة: إياك نعبد. أتت هذه اللفظة وهذه الآية وهذه الجملة بعد مقاماتها، بعد مقامة العبودية. فاستحقت هذه السورة التمييز والاختصاص بهذه المعاني العظيمة، حيث أن العبد في هذه الصلاة عندما يكبر يحمد الله بالمحبة ويرجوه، يرجو رحمته ويخشى عذابه. عندما يقول هذه الآيات الثلاث يقول بعدها: إياك نعبد، يعني اعترف لك بالعبودية. وهنا تكون عبودية فعلا، لأن العبودية الشرعية إذا ما تضمنت هذه الأركان الثلاث. أما العبودية التي جرت من هذه الأركان فليست عبادة حقيقية، وإنما عبادة صورية، ولا تسمى عبادة أصلا، لا تسمى عبادة شرعية. العبادة الشرعية إذا ما تضمن هذه الأمور. لذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لنا قراءة هذه السورة في هذه الفريضة العظيمة، حتى نتلبس بهذه الأركان العظيمة، أركان العبودية، ثم نعترف بالعبودية في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقبل أن نأتي إلى هذه الآية نذكركم ببعض ما كان في الآية السابقة: مالك يوم الدين، وأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه مالك وسمى نفسه ملك. وهناك فرق بين مالك وملك، لأن كل ملك مالك، وليس كل مالك ملك، كل ملك مالك. وليس كل مالك ملك. فالمالك هنا من الملكية بكسر الميم، والملك من الملك. فهنا قد يكون الإنسان مالك لكنه لا يكون ملك بالنسبة للبشر والمخلوقات. المخلوقين قد يكون فيهم مالك لكن ليس فيه، يكون متلبسا بالملك لكن ليس ملك، ويكون فيهم ملك لكنه ليس مالك. معنى ذلك أن العبد قد يملك الأشياء التي تخصه فيكون مالكا لها، والملك ملك السلطة وملك النظام ملك البلاد، ملك سلطة لكنه لا يملك الأعيان التي يملكها الشخص الفلاني. وكذلك الملك نفسه هو ملك على دولة أو على بلاد لكنه لا يملك الأعيان. وكذلك المالك لهذه الأعيان لا يكون ملك على، أما الذي يستحق المعنى كله يجتمع المعنى كله له فهو الله، فهو ملك لكل شيء وهو مالك الملك سبحانه وتعالى، فهو ملك. لذلك يستحب في هذه السورة أن يقرأ المسلم مرة بمالك يوم الدين ومرة بملك يوم الدين حتى يحقق هذا المعنى ويعتقده لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد سمى نفسه أيضا بالمليك، مالك وملك ومليك. قال جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالمليك هنا من أسماء الله، والمليك معناه هنا يعني صاحب الملك، صاحب الملك المطلق، صاحب الملك المطلق. فالملك المطلق بكل الوجوه لله سبحانه وتعالى. ثم قال مالك يوم الدين، خص ذلك اليوم لأن ذلك اليوم تتجرد جميع الشعارات والزعامات من الملوك ومن الزعماء ومن السلاطين إلا لله، مالك يوم الدين. لذلك جاء في الحديث إن الله عز وجل يكره أو يبغض، أو جاء في الحديث ما معناه، أن يتسمى الإنسان بملك الملوك أو بشاه شاه، لأن هذا إهانة للمخلوق من الخضوع والخنوع أن يتسمى الإنسان ملك الملوك. فهو يهين نفسه بهذا الاسم لأنه نقص في حقه وكمال في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يتسمى بهذا الوصف إلا من يستحقه، وهو الله ملك الملوك ملك الملك سبحانه وتعالى. ثم قال إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك هنا قدم المعمول على العامل، أو قدم العامل على المعمول، هنا يفيد الحصر والقصر والاختصاص. فهنا قدم إياك هنا ليفيد الحصر والقصر والاختصاص لله عز وجل بالعبودية، يعني يا ربي ما نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. فجميع العبادة كلها التي نقوم بها نحصرها ونقصرها ونخص بها الله سبحانه وتعالى، لا نخص بها غيره. إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة والعبودية كما سمعتم لها أركان ولها شروط. أركانها كما سمعتم الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وشروطها الإخلاص والموافقة للشرع. الإخلاص لله يعني توحيد لله وعدم رياء، والموافقة للشرع لشرع الله الذي أراده وهو السنة. والعبادة ما معنى العبادة؟ عندما نقول إياك نعبد، وقبل ذلك لماذا لا نقول إياك أعبد؟ لماذا جاء بنون الجمع؟ حتى لا يغتر الإنسان ليقول أنا أنا، يقول نعبد يا ربي أدخلني مع عبادك، يعني اجعلني يا ربي مع العباد، أنا مسكين اجعلني مع هؤلاء. إياك نعبد يعني أنا أكون مع من يعبدك يا ربي تواضعا لله عز وجل، لأن العبادة معناها الخضوع. العبادة في الشرع معناها التذلل والخضوع. تقول طريقا معبد أي طريقا مذلل، معبد يعني مذلل. والعباد على نوعين: عباد مقهورون، مقهورون، وعباد مذللين. فجميع المخلوقات كلها عبادة لله، عبادة قهر جميع المخلوقات، حتى الجمادات، حتى السماوات، حتى الأراضين، الشمس، القمر، الكواكب، كلها عبادة لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. النوع الثاني عباد متذللين وخاضعين لله عز وجل، وهؤلاء الذين يعبدون الله ويطيعونه، ويدخل الكافر في عبودية الله الأولى، لكن يحرم من العبودية الثانية لأنه لم يتذلل ولم يخضع لله سبحانه وتعالى. إذن فالعبودية تشمل جميع الخلق، لكن يختص أهل العبادة وأهل الطاعة العمل الصالح يختصون بالعبودية الصحيحة التي يترتب عليها الأثر النافع لهم في الدنيا والآخرة، حفظ الله لهم ومحبته لهم سبحانه وتعالى وقربهم منه سبحانه وتعالى. إذن فالعبادة معناها في اللغة التذلل، ومعناها في الشرع هي كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال الظاهرة والباطنة، سواء الأعمال قولية أو قلبية أو عملية، فكل عمل وكل قول وكل فعل وكل اعتقاد يحبه الله سبحانه وتعالى فهو عبادة لله. لا يجوز للعبد الضعيف المسكين أن يصرف شيئا من هذه الأنواع إلى غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى نسب العبادة له وهو أحق بها سبحانه وتعالى من غيره، بل هي حقه جل وعلا التي لا تكون لغيره جل وعلا. وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. إذن فحق الله العبادة، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان، فالله له حق ولعباده حق، فحق الله على جميع العباد، على جميع العباد بدون استثناء، حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما جاء ذلك في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وكان راكبا معه على حمار، فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه، ولم يسكت، لأن لها جانب آخر، إذا لم يكن فلا تكون عبادة. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا بد من هذين الأمرين لأنها متلازمة، كون الإنسان يعبد الله وحده لكنه يشرك معه فهو لا يكون عبدا لله، أو يقر الشرك أو يعترف به ويقول لا بأس بهالة فهو ليس عبدا لله. وهذا معنى لا إله إلا الله، أن يعبدوه معناها إلا الله، ولا يشركوا به شيئا معناها لا إله. فإذا لا إله إلا الله هي معنى العبودية، وهي معنى العبادة الحقة، وهي التي من أجلها خلق الخلق، والتي أرادها الله سبحانه وتعالى لعباده، والتي رتب عليها الجزاء يوم القيامة، الجنة أو النار، الجنة لمن وحده وأطاعه، والنار لمن عصى وكفر به. إذن أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن حق الله على جميع العباد أن يؤدوا إليه حقه سبحانه وتعالى، وهو فرض عليهم ليس لهم فيه منة ولا تفضل، بل هو فرض واجب قطعا على جميع العباد، من قام به نجا، ومن تركه عذب وعوقب على هذه المعصية. وحق الله على العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فحقنا عليه تفضلا منه وكرما سبحانه وتعالى ومنه، أما حقه علينا ففرضا وواجبا علينا سبحانه وتعالى. إذن فلا بد أن نعرف هذا المعنى أيها الإخوة، نعرف معنى العبودية، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فلو أن أحدا صرف شيئا من الأقوال ولو كان شيئا يسيرا، أو من الأعمال أو الاعتقادات ولو كان شيئا يسيرا إلى غير الله، فقد وقع في الشرك الأكبر، لأنه صرف العبادة في غير محلها، لأن هذا أظلم الظلم، كما قال جل وعلا إنه من يشرك، كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير محله، فأنت جعلت العبادة في غير محلها، لأنها لا تكون إلا لمن؟ لله. فالذي يعبد غير الله أو يركع لغير الله أو يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يطلب المدد من غير الله أو ينذر لغير الله أو يستعيذ بغير الله أو يستغيث بغير الله أو يطوف بغير بيت الله في هذا البلد المبارك المكان الطاهر، أو ينذر لغير الله، أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يحب غير الله كمحبته لله أو أعظم محبة لله، فهذا قد وضع الشيء في غير محله وقد صرفه لغير الله، واستحق أن يكون ظالما، واستحق أن يكون مشركا كافرا والعياذ بالله بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان شيئا يسيرا. ألم تسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذباب، أن هناك قوم لهم صنم ولا يمكن يتجاوز هذا الصنم أحد إلا أن يقرب له قربان، يقرب لهذا الصنم، فأتى رجلين فقبضوا عليهم وقالوا قربوا لهذا الصنم. قال الأول: ما عندي شيء أقرب، ماذا أقرب؟ ما أملك شيء، أنا فقير، أنا ليس لدي شيء. قالوا: قرب ولو ذباب، ولو ذباب. شوف ذباب حقارته، والله جل وعلا بيّن أنه حقير. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمعوا كلهم يخلقوا ذبابا لا يستطيعون ولو اجتمعوا له. الأمر الآخر: وأن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذه منه. لو أخذ الذباب شيء من هذه الأمور التي على الأصنام أو في يد المعبودات، هل تستطيع أن تأخذها منه؟ أبدا. أصنام آلهة باطلة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. لماذا؟ ضعف الطالب والمطلوب، المعبود بغير الله ضعيف وكذلك الذباب ضعيف. فقالوا: قرب ولو ذباب. فقرب ذباب ليسلم من الموت، فمات فدخل النار. قالوا للآخر: قرب، قرب زي صاحبك. قال: لا، ما كنت لأقرب شيئا إلا لله، ولو ذباب، ولو ذباب. فقتلوه فدخل الجنة. فهذا الحديث عنوانه: دخل الجنة رجل بذباب، ودخل النار رجل بذباب. فانظر حقارة الشيء، مع ذلك لأنه صرفه لغير الله وجعل هذه العبادة في غير محلها، فخرج من الإسلام ودخل النار والعياذ بالله. فانتبهوا يا عباد الله، الشرك أعظم الذنوب، وهو ينقض العبادة. أليس المسلم إذا لا يجوز أن يصلي بغير طهارة؟ هل تصح الصلاة بغير طهور؟ أبدا. إذا وجد الماء، حتى لو عدم الماء يتيمم، لكن لو نقض الطهارة تبطل صلاته، صح ولا لا؟ فكذلك التوحيد، لا يمكن أن يكون الإنسان موحدا وتوحيده منتقض، والذي ينقض التوحيد هو الشرك، خلاص يصير الإنسان في نجاسة ولا يطهرها إلا التوحيد. إذا لم يطهر هذه النجاسة القذرة في الدنيا بالتوبة من الشرك والخضوع والاعتراف لله بالتوحيد الخالص، وإلا دخل النار ولا يمكن يطهر نار الشرك، حتى النار لا يطهر الشرك. الذنوب كلها تطهر بالتوبة في الدنيا ومن ضمنها الشرك، لكن إذا مات العبد وهو مشرك شرك أكبر فإنها لا تطهر أي شيء، حتى النار يبقى نجس حتى في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني كل ذنب مهما كان حجمه إذا لم يكن شركا فإنه داخل تحت مغفرة الله عز وجل. أما إذا مات العبد وهو مشرك متلبسا بالشرك الأكبر ومات بدون توبة، فهذا خلاص الجنة عليه حرام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الله يغار، الله يغضب إذا عبد غيره، الله لأنك أعطيت حقه غيره. أرأيت ولله المثل الأعلى، لو أنك لديك خدم أو لديك عبد مملوك، أنت سيد على هذا المملوك، وأمرته أن يعمل لك في تجارتك أو في بقالتك أو في متجرك، ثم يأخذ الأرباح آخر النهار وآخر الشهر ويعطيها غيرك، هو يعمل لك، أنت سيده، هو مملوك عندك، عبد عندك، تطعمه وتسقيه وتؤويه وتكسيه، تعطيه كل شيء، عبد مملوك لك، ولكن في آخر النهار يأخذ الربح تجارتك ويعطيها لشخص آخر، هل ترضى؟ هل ترضى؟ لا يمكن، لا يمكن أن ترضى. فكيف بك أيها العبد؟ أنت عبد لله عز وجل، فكيف تعطي حق الله غيره؟ ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه بخير، هل يستوي هو من بعده على صراط المستقيم؟ الله ضرب ذلك في القرآن، عبدا مملوك لكنه يعمل يعمل يعمل ويعطي نتيجة العمل وثماره لغير سيده فيغضب عليه. فالله جل وعلا نحن عبيد لله عز وجل، إذا لابد أن نعطي حق سبحانه وتعالى الذي خلقنا من أجله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والذي من أجله أرسل علينا الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. وهذا معنى لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله معناها لا معناها إلا الله، واجتنبوا الطغوت معناها لا إله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن إخواني في الله لابد نعرف هذا الأمر. إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا معناها لا إله، إلا الذي فطرني معناها إلا الله. إذن لابد نعرف هذا المعنى ونعرف هذا الحق العظيم الذي كثير من الناس جهله، جهل معناه أو ضيعه أو فرط فيه. كثير من الناس الآن يدعي أنه مسلم، يدعي أنه على الإسلام، لكنه وقت الشدائد بل حتى في غير الشدائد يلجأ إلى غير الله عز وجل، يلجأ إلى مخلوق ميت رميم في قبره الله أعلم بحاله، هل هو في الجنة أو هو في النار، ثم يدعوه ويستغيث به ويطلب منه المدد وكشف الكروبات وقضاء الديون وشفاء الأمراض والتوسط عند الله وغير ذلك. والله ليس هذا هو الإسلام، لابد نعرف هذا الأمر، ولا ننظر لكثرة الهالكين، ننظر لمن نجا كيف نجا، لا يغر كثرة الهالكين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن فهنا إياك، قدم هنا إياك للحصر والقصر، إياك نعبد، جميع أنواع العبادات كلها لك يا الله، لا نشرك معك غيرك فيها، إياك نعبد، هذه العبادة الحقة. فأنت عبد والله معبود، وهناك شيء بين العبد والمعبود اسمه العبادة. فيجب عليك أيها العبد ألا تؤدي ولا تفعل هذه العبادة إلا للمعبود الحق، لأن هناك معبودات غير حق. هل هناك معبودات غير الله؟ هناك معبودات غير الله كثيرة، والله جل وعلا ذكرها في القرآن وسمها معبودات، آلهة، أم لهم آلة من دون الله أإله مع الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هناك من يعبد غير الله، يعبد الكواكب، من يعبد النجوم، من يعبد الشمس، من يعبد القمر، من يعبد المسيح عليه السلام، من يعبد النبي، من يعبد الملائكة، من يعبد الشياطين، من يعبد القبور، من يعبد الأشجار، من يعبد الأحجار، هذه معبودات لكنها لا تنفع ولا تضر. واسمعوا إلى الترهيب من هذا الأمر لأفضل خلق الله ولمن يستحيل الشرك في حقهم في الدنيا بإذن الله، وهم الأنبياء والرسل. لما ذكر الله عز وجل عددا من الأنبياء والرسل في سورة الأنعام قال جل وعلا ووهبنا له ومن ذرية إبراهيم ووهبنا له إبراهيم، وقال جل وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وموسى وهارون، كذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ثم قال ولو أشركوا، اسمع، هؤلاء كلهم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع أنهم رسل وأنبياء وصفة خلق الله، ليس بين الله وبين عباده حسب ولا نسب أبدا، ليس بين الله وبين عباده حسب ولا نسب. قال ولو أشركوا، مع أنه بعيدا عنهم عليهم السلام، لكن هذا من باب التغليظ في حق الشرك ومن غيرهم باب أولى. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بل قال لسيد الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق وأعظم الموحدين عليه الصلاة والسلام، قال له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من إخوانك الرسل والأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مع أنه صلى الله عليه وسلم بعيد عن الشرك، لكن هذا من باب التغليظ في حق هذا الذنب العظيم الذي عظمه الله سبحانه وتعالى. إن الشرك لذنب عظيم، لظلم عظيم، أعظم الذنوب الشرك على الإطلاق، ليس هناك ذنب أعظم من الشرك. إذا إخواني في الله، لابد أن نحذره، لابد أن نخاف منه، لابد أن نخاف من الوقوع فيه. لذلك دعوة الأنبياء والرسل كلهم جميعا من تحذير من هذا الأمر العظيم. نوح عليه السلام مكث في قومه يدعو إلى توحيد الله والتحذير من الشرك 950 سنة، لم يدعو إلى شيء آخر. هذه الدعوة 950 سنة يدعوهم بجميع الوسائل، فرادى وجماعات، ليلا ونهارا، ومع ذلك استكبروا وعاندوا واستمر على دعوتهم لهذا الأمر 950 سنة. جميع الأنبياء والرسل كلهم أول ما يبدأون دعوتهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم بعدين تأتي بعدها الدعوات إذا كانوا دعوات تشريعات أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث بالتوحيد: قم فأنذر من الشرك وربك فكبر بالتوحيد. إذن 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد، حتى في العهد المدني، حتى في المدينة كان يدعو إلى التوحيد. يأتيه الرجل يقول: ما شاء الله وشئت، قال: قل ما شاء الله وحده. يأتي رجل آخر ويخطب بين يديه ويقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فيقول له: بئس الخطيب أنت. هل في هذا خطأ؟ هل لاحظتم في هذا خطأ؟ ما هو الخطأ؟ نعم، لأنه قال: ومن يعصهما فقط، جمعهم في المثنى ولم يقل من يعصي الله ورسوله، وهو نية سليمة وليس له قصد، وهذا ليس بذنب عظيم، لكن النبي يريد أن يقفل الباب، أن يسد الباب ويحمي جناب التوحيد، لأنه إذا انفتح هذا الخدش على الأمة فعليه السلام. نعم، عليه السلام. فأراد أن يغلق هذا الباب، قال: بئس الخطيب أنت، عليه الصلاة والسلام، مع أنه الرحمة المهداة والتي أوتي الحلم والحكمة واللين والرأفة والرحمة بالأمة، لكن في جانب الشرك لا، ما فيه مجاملة. لذلك يأتيه الرجل، يأتيه الأعرابي ويبول في المسجد، يبول في المسجد، مسجد النبي، منكر ولا ما هو منكر؟ منكر، ويبول، والصحابة يصيحون على هذا الرجل، يصيحون عليه: تفعل، فيقول: دعوه حتى يكمل بوله. فتركها النبي حتى أكمل بوله، مع أنه منكر عظيم يقول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعاه ونصحه. فهنا إنكار في جانب الشرك ما فيه مهلة ولا فيه مجاملة، وفي جانب المعصية التي ليست شرك معناها رفق وحيل. فينبغي أن ندعو بالحكمة في كل شيء، لكن لا نساوي بين المعاصي والمنكرات. إذن الشاهد أن معصية الشرك معصية نجسة لا يطهرها إلا التوبة، حتى النار يوم القيامة بدون توبة ما تطهرها أبدا. المعاصي كلها تطهر بالتوبة وبالمكفرات وبالمصائب في الدنيا وبالابتلاءات وبموت القريب وموت الحبيب، حتى إذا كان عليه ذنوب في الآخرة وهو موحد تطهر في النار ثم يدخل الجنة. أما الشرك فليس فيه مجال أصلا لهذه المغفرة وذلك التطهير إذا مات بدون توبة. إذن فالشاهد قوله: إياك حصر وقصر العبادة، إياك نعبد، ما نعبد إلا أنت، فأنت عبد، لابد أن تعبد المعبود الحق جل وعلا. والعبادة أخواني في الله ليست خاصة في أركان الإسلام الظاهرة في الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه عبادة، صحيح عبادات من أجل العبادة، بل هي أركان الإسلام، لكن هناك عبادات قلبية، هناك عبادات قولية، هناك عبادات بدنية، هناك عبادات مالية، كل هذه وما يتفرع منها من فروع وتشريع كلها لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن فلنهتم بهذا الجانب، نهتم بهذا الجانب ونحذر من ضده، نحذر من ضد التوحيد، لأنه ليس فيه مجال وليس فيه مجاملة. فالله جل وعلا لا يقبل أبدا، ما ينفع، كل هذا ما ينفع. لو أن النسب ينفع نفع أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونفع أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونفع صناديد قريش وهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ونفع إبراهيم، نفع أبو إبراهيم، إذن ما ينفع. الله حذره، حذر إبراهيم أن يدعو لأبي بعدما تبين أنه من المشركين، أنه من أصحاب الجحيم، حذره من أن يدعو له، وحذر النبي أن يدعو أيضا لعمه أبو طالب. ما فيه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا عليه الصلاة والسلام. وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وأنذر الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين عليه الصلاة والربي وسلامه إلى يوم الدين. إذن لابد أن نحذر هذا الأمر. فقوله إياك نعبد حصر للعبادة بجميع أنواع العبادة كلها، ثم قال وإياك نستعين، والاستعانة عبادة. لماذا خص الاستعانة مع أنها عبادة؟ حتى لا يغتر العبد بعبوديته. ففي الجملة الأولى إياك نعبد فيها تبرئ من الشرك، وفي الجملة الثانية إياك نستعين تبرئ من الحول والقوة، حتى لا يأتي الإنسان ويقول الحمد لله أنا مخلص أنا موحد، لا، لولا إعانة الله لك ما وحدت الله عز وجل. فها في الأولى تحذير من الشرك، والثانية تحذير من الكبر. فها في الأولى علاج للشرك، والثانية علاج للكبر. إذن فأنت لا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا بالله، والاستعانة عبادة من العبادات التي لا تصرف إلا لله ولا تنبغي إلا لله، ومع ذلك خصت هنا مع أنها عبادة لأنها وسيلة إلى عبادة الله عز وجل، وسيلة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فالوسائل لها حكم الغايات، إذن لابد أن تستعين بالله على عبادته سبحانه وتعالى، فهي سبب للعبادة. وسوف نكمل ما تبقى إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما. اللهم فقهنا في دينك يا حي يا قيوم، اللهم أحينا على الإسلام والسنة وعلى التوحيد الخالص، وابعثنا عليها يا حي يا قيوم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم توفنا وأنت راضي عنا غير غضبان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلح ولاة أمورنا وأصلح بطانتهم. اللهم احفظ على هذه البلاد قيادتها وعقيدتها برحمتك يا أرحم الراحمين، وأمنها واستقرارها، وعلى جميع المسلمين يا حي في بلادهم يا رب الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا المظلومين المستضعفين في بلاد الشام، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وكلهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم وإخوانهم في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك من ظلمهم وطغى عليهم وبغى عليهم، اللهم انزل علي على أعدائهم بأسك ورجسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام. نفسي يعني. والدي نعم. لا بأس إن شاء الله. نعم. من التنعيم. نعم. جايز. حياك الله. أيوة. أحسنت. جزاك إن شاء الله. سلام. نحن في الطيارة جايين أعلنوا إن المسافة مدة 5 دقائق. أيوة. وكان البعض إحنا من بعد 5 دقائق هذه 6 طيارات 7. ما في شيء. جايز إن شاء الله. عندي ولد عمي بيصير عمره لوالده وامه متوفين، هل يجوز؟ يجوز نعم، اذا كان متوفين يجوز. نعم. لا لا لا كل واحد وحده، كل واحد عمره مستقله. اي يجوز. نعم. الاغتسال عند الإحرام ليس شرطا ولا واجب، هو مستحب. ولو اغتسل في السكن ثم لبس ملابس الإحرام بدون أن ينوي ثم نوى في الميقات فلا بأس إن شاء الله. أي إذا طلع الشعر إن شاء الله. نعم. نعم. إذا كان الأمر فوق طاقته معلش إن شاء الله. إذا كان لا يستطيع الوضوء لمرض أو عدم الماء فلا بأس، أما إذا كان الماء قريب منه فلا بد أن يتوضأ. ثياب بقدر استطاعته، إذا غسلها قبل الصلاة ثم نزل شيء بعد الصلاة معلش شيء. إذا طلع شعرك إن شاء الله، إذا طلع شعر رأسك. ما يشتغل المعتمر غير بلاد هذه؟ يشتغل بايش؟ استريحوا خلق، استريحوا اجلسوا، اجلس اجلس استريحوا استريحوا عشان ايه خلكم جالسين. استريحوا استريحوا استريحوا كلكم استريحوا استريحوا استريحوا. اللي عنده سؤال من غير بلد الحرام. ها من غير بلد الحرام يشتغل بعد من ادى العمر بتاعه؟ يصلي في الحرم، يطوف بالبيت الحرام، يقرأ القرآن، اعمال صالحة كثيرة الحمد لله.